طبعا بالنسبة للذي فعل هذا جزاه الله خير، يعني الذي نصحه وأنكر عليه هذا الأمر جزاه الله خيرا، خاصة إذا ما تفضلت أن أحسن الكلام ورقق له العبارة وكذا جزاه الله خيرا. قضية تعليق التمائم اختلف أهل العلم فيها إذا كانت من القرآن، واتفقوا أنها إذا كانت من غير القرآن، اتفقوا إذا كانت من غير القرآن لا تجوز أنها محرمة، واختلفوا إذا كانت من القرآن هل هي محرمة أو جائزة، والجمهور على تحريمها حتى لو كانت من القرآن. أما إذا كانت من غير القرآن ينظر هنا هل يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا كان لا يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها وإنما هي مجرد سبب والله هو الذي ينفع ويظهر، فهذا شرك أصغر لأنها ليست سببا أصلا. طيب يبقى قضية هل هذا الإنسان مشرك أو غير مشرك، ينظر هل هو جاهل عالم. طيب لأن أحيانا أو أكثر هؤلاء ما يضعونها من أنفسهم، وإنما يكون عطاه إياه واحد يعتقد فيه الصلاح، يعني تلقى لحيته الطول وهو أعوذ بالله عنده السحر والشعوذة وكذا ويلبس على الناس ويدجل عليهم. فالقصد إن إذا كان إنسان جاهلا في هذه الأمور لا يقال أنه مشرك، لكن إذا كان يدري أنه شرك ويعلقها ويعتقد فيها أنها تنفع وتضر مشرك لا شك في هذا. نعم.